فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان

وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله ولما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر صدق الله.